أولى الرسائل وردتنا من المرسل قاف عين نون من المنطقة الشرقية رأس تنورة. خلاصة رسالة السائل أنه ملتزم وأسرته كذلك وأخته متزوجة من شاب ملتزم، إلا أنه لاحظ أن أخته هذه يسمح لها زوجها الملتزم أن تكشف وتسفر عن وجهها أمام ضيوفه من الرجال الأجانب، وعندما ناقشه أخوها في هذا قال بأنه واثق من أصحابه الذين يزورونه وأنهم على درجة من الأخلاق، ويقول هذا من طبعنا وعادتنا، فيسأل عن حكم هذا الأمر، ويقول بأنه فكر أن يضرب أخته أو أن يأخذها من بيت زوجها، لكنه فكر في حال أطفالها وخشي أن لا يكون من حقه هذا التصرف. أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتخلق بأخلاقهم إلى يوم الدين، وبعد، فلا شك أن الحجاب الشرعي الذي يصون للمرأة جمالها ويحفظ لها عفافها ويمنع طمع الطامعين بها أمر مقرر في الشريعة، وشريعة الإسلام العظيمة الكاملة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والاعتماد على الثقة بالآخرين، والسماح للمرأة بالخروج أمامهم سافرة ليس من آداب الدين ولا من أخلاق المهتدين، وأولياء المرأة من أب وأخ وقريب يدنسهم ما يدنسها ويشوه سمعتهم ما يشوه سمعتها، وليس من حق الزوج أن يأمرها بترك الحجاب ولا أن يعتمد على الثقة التي يدعيها، وعلى المرأة أن تمتنع من السفور أمام الرجال أيا كانوا إذا كانوا غير محارم، ولو كانوا إخوة الزوج أو أبناء إخوته أو أبناء خواته، إن ذلك لا يحل. ووجه المرأة من أعظم مراكز الفتنة ومواطن الجمال فيها، ولا يحل أن ينظر إليه إلا محرم أو زوج. فالواجب على المرأة نفسها أن ترفض طاعة زوجها في ذلك، فإن الطاعة في المعروف، فلا يحل لها أن تطيعه بالسفور أمام الرجال الأجانب من أصدقائه، ودعواه ثقته بهم وحسن ظنه لا يبيح المحرم. والواجب على إخوة المرأة أن يأمروها ويرشدوها ويشددوا معها في ذلك ويغضبوا عليها، وعلى زوجها أن يكون بعيدا عن الأسباب التي تلحقه بنوع من الدياثة، فإن من يرضى أن تتفرس الأعين جمال زوجته وأن تتردد النظرات فيما بينها وبينهم، لا شك أن عنده نوع من ضعف الأخلاق أو ضعف الغيرة، وإلا فإن الرجل الفذ الغيور لا يرضى ولا يقر أن تتلاقى نظرات زوجته بنظرات الآخرين، ولا أن تتبادل معهم الأحاديث سافرة. في الواجب أن يتخذ الجميع لذلك ما يلزم له من العناية والحياطة، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من خلف عبد المجيد أبو مراد من مدينة ضبا في شمال المملكة، يقول: قرأت في كتاب وبل الغمام في أحكام المأموم والإمام أن جلوس الإمام بعد سلامه في المحراب بدعة، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جلوس الإمام بعد السلام في محرابه خديعة وكأنه قعد على جمرة من نار. ما صحة هذا الحديث؟ أفيدونا أفادكم الله. كتاب وبل الغمام لأحد علماء اليمن الشافعية في هذا المجال كغيره من الكتب الفقهية، وهذا حديث لا أصل غير صحيح، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الانصراف إلى المأمومين بعد السلام والمبادرة في ذلك فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسن للإمام إذا انتهى من التسليم أن يبادر بالانصراف إلى المأمومين، ولا حرج أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله، لما ثبت عن أنس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان ينصرف عن شماله أي على جهة اليسار، وإن كان الأغلب في ذلك انصرافه على جهة اليمين، والله أعلم. أثابكم الله. يقول السائل أيضا بأنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلوا خلف أو وراء كل بر وفاجر، ما صحة هذا الحديث؟ وهل تجوز الصلاة خلف من إذا أخطأ بالآية لا يرد أو لا يرد؟ أفيدنا أفادكم الله. الحديث بهذا النص غير صحيح، وإنما مذهب أهل السنة الصلاة خلف البر والفاجر، يعني الفاجر الفاسق، وأنها صحيحة، وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلف بعض الولاة الفسقة، ولم يأمروا الناس بإعادة الصلوات التي صلوها وراء مثل أمثال أولئك، وإنما لا يحل أن يصلي الإنسان خلف مبتدع بدعته تخرج من الملة، فالصلاة خلف أمثال هؤلاء غير صحيحة. أما الصلاة خلف فاسق حالق لحية شارب دخان، بل ولو صلى خلف شارب خمر وهو حال أدائه الصلاة إماما ليس في حال السكر، فالصلاة صحيحة، عليه هو وزر ذنوبه وسيئاته، وللمأمومين فضل الجماعة إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من المرسلة ميم ميم، لم تذكر عنوانا ورسالتها طويلة، خلاصتها أنها كانت تصلي وملتزمة لكنها مرضت على مدى 12 عاما مرضا شديدا، وهذا المرض تقول بأنها عندما عولجت منه قيل لها أنه قد عمل لك عمل وهو السحر، وأن الذي عمل هذا العمل 3 أشخاص من أهلها أو أقاربها بسبب الحقد والكراهية لأنها متفوقة في المدرسة. تقول عفيت من هذا، ولكنني قبل أن أشفى ب3 سنوات تركت الصلاة، وما تركتها عمدا ولكنني تركتها بسبب المرض، لأنني كنت عندما أذهب للوضوء أو أدخل في الصلاة أصاب بالوساوس وأتكلم مع نفسي إلى غير ذلك، وتركت أيضا صيام 16 يوما من رمضانات 3. ما حكم الصلاة التي تركتها مدة 3 سنوات؟ هل أقضيها؟ وكذلك الصوم، أفيدوني أفادكم الله. أرجو أن التوبة تكفي في قضاء هذه الصلوات، وأما هذه الأشهر التي لم تصوم منها 16 يوما فالأحوط لك أن تقضي الصيام، فإن كان من السنوات التي لا تصلين فيها إطلاقا فلا أرى عليك قضاء الصوم، لأن ترك الصلاة مع العلم الظاهر بوجوبها للإنسان وعدم المانع من الصلاة يعتبر في تلك الفترة خروجا عن الدين، وما تركه الإنسان من أعمال الدين حال خروجه منه لا يؤمر بقضائه، والله أعلم. أثابكم الله. لهذه السائلة صاحبة المشكلة سؤال آخر تقول فيه كيف أنتقم لنفسي من هؤلاء الأشخاص 3، وهل علي أن أزورهم في منازلهم أو أسلم عليهم علما أنني أبغضهم ولم أسامحهم بسبب ما فعلوا في من الإصابة بالسحر؟ أفيدوني أفادكم الله. أولا لا يمكن الجزم بأنهم فعلوا لك أو عملوا لك السحر إلا إن اعترفوا هم بذلك، فإن اعترفوا واستمروا على ما هم عليه ففعلهم للسحر كفر، وإن لم يعترفوا أو تابوا وكانوا من قراباتك ومن المحارم فلا حرج أن تزوريهم وأن تعفو عنهم، فعفوك عنهم عمل صالح تثابين إن شاء الله عليه، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من المستمعة سين سين كاف راء من الرياض، تقول هذه المستمعة بأنها تحب هذا البرنامج وتحب من يساهم فيه لوجه الله تعالى وتدعو لهم، فنقول لها جزاك الله خيرا على ذلك ونفعنا الله وإياك بالعلم الشرعي النافع. تقول إنني أقوم بجمع فضلات الطعام ووضعها في كيس ورميها بعيدا عن المنزل خوفا من أن يأخذها عامل النظافة فيخلطها مع النفايات الأخرى، لكن هذا العمل يشق علي بسبب عناد أبنائي في أخذها وإخراجها وإبعادها، فاضطررت أن أضعها في كيس مستقل داخل كيس النفايات، فهل علي في هذا حرج؟ أفيدوني أفادكم الله. أرجو أنه لا حرج في ذلك، لأن ما يرمى قريبا من البيت أو يبعد عنه كله تأخذه عمال النظافة، فما دام الأمر كذلك فاحتاطي ألا تجعليها مع الأشياء القذرة، واجعلي هذه البواقي إذا لم يكن ثمة ما يمكن أن تدفع له لأكلها من ماشية أو غيرها أن تجعل في شيء مخصص لها، ولا حرج بعد ذلك عليك إن شاء الله. بارك الله فيكم. تقول أيضا سؤال مذيل بالسؤال السابق، بقايا المشروبات الطاهرة كالألبان والعصيرات التي تنتهي مدتها أو تبقى فضلة، هل يجوز لي أن أصبها في مجرى المياه أو في دورة المياه ثم أسكب عليها الماء؟ أفيدنا أفادكم الله. إذا خرجت عن حد أن تشرب فصارت غير صالحة للشراب، ففي هذه الحالة لا حرج أن تفرغيها في المكان المعد لتنظيف الأواني وغسل أواني الطعام، لا حرج في ذلك أن تفرغي هذه البواقي في ذلك المكان إن شاء الله، والله. بارك الله فيكم. هذا سائل من جيزان من بلاد بلغازي، عين قاف جيم، بعث إلينا بهذه الرسالة ضمنها بعض الأسئلة. يقول هناك بعض الناس يسمون المعالمة يستطيعون فعل بعض الأشياء، الواحد منهم يواجه غنمه بالذئب ولا يأكل منها شيئا، ومنهم من يمنع الرصاص إذا أطلق من البندقية أن يصيب الهدف، ومنهم من يصيب من اعتدى عليه بسوء. وإذا سألناهم من أين لكم هذا قالوا إننا من نسل عكاشة ابن محصن الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ أفيدنا أفادكم الله. هذا غير صحيح، بل هو كذب. وعكاشة ابن محصن الأسدي من بني أسد، أسد بن خزيمة، ومواطنهم بقرب منازل غطفان في وسط الجزيرة، وسطها الشمالي في منطقة القصيم، فهم بعيدون عن منازل بلغازي وتلك الأماكن. ثم لو كانوا من نسل عكاشة، عكاشة إنما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون من 70,000، ولم يدعو لذريته إن كان له ذرية ألا تصيبهم الرصاص، ثم دعوى أن أحدهم يمنع الرصاص أن يصيب الهدف كلام باطل. لكن ممكن هذا إن كانوا يستخدمون للجن، فهم عند إطلاق الرصاص قبل إطلاقها قد يكونوا أولياؤهم من الجن يحركون البندقية حتى ترتفع عن اتجاهها للهدف عند إطلاق الرصاص. أما إذا انطلقت الرصاصة فلا يستطيعون ردها، لا هم ولا شياطين الجن والإنس. وعلى كل حال فهذا الكلام لا يحصل، إن كان يحصل شيء منه إلا بالشرك بالله. والعمل مع الجن وشياطين الجن وهؤلاء وأعوانهم يقولون يوم القيامة ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا، هؤلاء وأمثال لهم النار إلا إن تابوا إلى الله وأنابوا، فلا يجوز تصديقهم ولا الاستعانة بهم، وهؤلاء يجب عليهم التوبة ولا يحل لهم أن يفعلوا هذه الأفعال. والذئب لا يترك غنم أحد ويتورى لأجل صلته أو نسبه، فإن أشرف الناس بعد رسول الله وآله صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان الذئب يعدل على غنم أحدهم فيأكلها، ولم تكن منزلة وفضيلة أصحاب رسول الله سواء منه أو من الآل مانعة الذئب من أن يعتدي على أغنامهم، فدعوى هؤلاء دعوى لا أساس لها من الصحة، والله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يقول هل لا يجوز صب الماء الحار على الأرض؟ أفيدونا أفادكم الله. لا أصل لذلك، ولكن لا يجوز صب الماء الحار على الحشرات التي في الأرض كالنمل وأنواعها، أو كفي مكان ترى فيه تلك الحشرات، لأن هذا جزء من النار ولا يعذب بالنار إلا الله جل وعلا. وأما أن تسكب ما في الإبريق أو القدر أو غير ذلك لا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. يقول أيضا هناك بعض الناس يقولون إن عيني الإنسان تشتكيه يوم القيامة إلى الله إذا لم يكحلها، وكذا رجليه إذا لم يحنها، وكذا رأسه إذا لم يطيبه، فما مدى صحة هذه الأمور بارك الله فيكم؟ هذه ترهات لا أصل لها، وإنما الاكتحال من أجل المصلحة. وقد كان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يكتحل وترا ويدهن غبا، وأما الحنة وضعه على القدمين فإذا كان للحاجة كالذين يمشون على الأرض الخشنة ويريدون أن يقوي الحنة جلد القدم حتى يتحمل الوطأ على الأشياء الصلبة فلا حرج بذلك. وإن كان يحن قدميه للزينة فالزينة في هذا المجال من أعمال النساء، ولا يجوز للرجل أن يتخلق بأخلاق النساء ولا أن يتجمل بجمالهن، فللنساء جمال وللرجال جمال، ولكل صنف من الصنفين ما يخصه واختصاصه، والله أعلم. أثابكم الله. يسأل أخيرا أخونا من جيزان ما حكم التشاؤم بهذه الكلمات أم الصبيان وعبلة وما شابهها؟ كل ذلك من الطيرة الممقوتة ومن التشاؤم الممنوع. فأم الصبيان يكون مرضا كما يسمي الناس بعض الأمراض في الطفل أخته، أنواع الأمراض. فإذا كان مقصود بأم الصبيان جنية من الجن فلا يجوز القول بذلك. والذين يقولون يا سبعة شلوه هذا نداء للجن، إذا كان يعتقده الإنسان فهو شرك أكبر والعياذ بالله. يجب على المسلم أن يكون حاذرا على عقيدته، حريصا على وقايتها من أن تتعرض لما يدنسها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا ميم عين ميم من أبها يقول في سؤال بعث به إلينا: ارتكبت معصية من المعاصي الكبائر وكنت في سن 15 من عمري، ولكن بعد ذلك رجعت إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا الآن عمري 23 سنة وأديت فريضة الحج والحمد لله. أرجو من فضيلتكم أن تدلوني على عمل أو صدقة أقوم بها حتى يقبل الله توبتي وفقكم الله. التوبة بابها مفتوح والطريق إليها ميسر، وما على الإنسان إلا أن يصدق في اتجاهه إلى الله تائبا، والله يقبل توبة التائب، يبسط يده سبحانه وتعالى في الليل ليتوب مسيء النهار، وفي النهار ليتوب مسيء الليل. وإذا كانت هذه المعصية متعلقة بحق من حقوق الناس أخذته فالتوبة أن ترد ذلك المال. فإن كانت تتعلق بمنكر وفاحشة ارتكبتها فالندم عليها والإقلاع عنها والإكثار من الاستغفار كلما ذكرتها يكفرها. ولا شك أن الصدقات لها أثر بالغ في تكفير الخطايا والذنوب، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من العراق من محمود رشاد مصطفى، يقول في رسالته: إنني رجل تجاوزت 40 من عمري ولم أكن أصلي طيلة حياتي الماضية، والآن قد هداني الله تبارك وتعالى وتبت إليه، فهل علي قضاء الصلاة في السنين الماضية أم لا؟ أفتوني مأجورين. احمد الله واشكره على هذا التوفيق، فإنك لو مت على ما كنت عليه قبل ذلك لمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. أما وقد هداك الله فهي نعمة عظيمة يجب أن تشكر الله عليها وأن تحمده وأن تلتزم الصراط السوي في ذلك، وأن تندم على الماضي كلما ذكرته. ولا أرى عليك قضاء فيما سلف من صلاة أو صيام، لأن ترك العمل الماضي يعد بمثابة خروج، بل هو خروج عن دين الله، فإنه ثابت في الصحيح أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها قد حبط جميع عمله، فكيف بصلوات لا عد لها؟ لكن احمد الله على التوفيق والهداية وأكثر من النوافل، فإن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل أيضا يقول: جاء رجل إلى السوق ليشتري بقرة، فعرض على البائع مبلغ 675 دينار ثمن لها فلم يوافق، ثم جئت إلى البائع فعرضت له نفس المبلغ السابق فوافق وباع لي البقرة، فرآني ذلك الرجل الأول فعاد إلي وزادني 10 دنانير فبعتها له، فهل يعتبر هذا ربا أم تجارة؟ أفيدوني أفادكم الله. ليس هذا من أبواب الربا ولا يدخل فيه، بل هو من بين التجارة الرابحة إن شاء الله، فلا حرج عليك في ذلك والله أعلم. أفادكم الله. هذا عبد الله سين جيم من المدينة المنورة بعث إلينا بهذا السؤال، يقول: أمي تقول بأنها قامت بحلب حليب من ثديها لابنة خالتي، وذلك لمدة 5 أيام، وبعد مضي 18 عاما تناقشنا في ذلك الحلب وهل هذه البنت تكون أختا لي من الرضاعة أم لا، فسألت خالتي أم البنت عن ذلك فقالت لا أذكر شيئا، بينما جدت البنت أم خالتي تقول إنها تذكر ذلك. أفيدوني ما حكم هذه البنت، هل هي أختي من الرضاعة أم لا؟ إذا كانت هذه البنت شربت من لبن أمك أكثر من 5 مرات أو 5 مرات فقط، ولو في أوقات متفرقة أو في وقت واحد، ولو عن طريق الشرب من كأس أو كوب، فهي أختك من الرضاعة. ولا يشترط لصحة الرضاع أن يكون بالتقام الثدي، وإنما يشترط له أن يصل اللبن إلى الجوف في الحولين زمن الرضاعة. فإن كان الحلب لابنة خالك قبل بلوغ تمام 2 سنين، أي فيها في عامي الرضاعة، وكان 5 مرات فأكثر وصلك في كل مرة اللبن إلى جوفها، فهي أختك من الرضاعة. وإن لم يكن ذلك كذلك فلا تحريم، أي إن كان اللبن بعد الحولين، أو كانت الرضعات أو شراب اللبن كان أقل من 5 مرات. لكن ظاهر السؤال تقول إنها حربت لأم لابنة خالك في 5 أيام، فالمفهوم أنها على الأقل حربت 5 مرات، وما دامت جدته البنت تخبر بذلك فتقبل شهادتها وخبرها ولو كانت واحدة والله أعلم. أثابكم الله. هذا عصام محمود سليم من العراق محافظة نينوى بعث إلينا بهذه الرسالة التي ضمنها سؤالين، يقول في الأول: هل لا بد لأن يكون النذر نذرا أن يقول الناذر لله علي كذا أو نذر كذا إذا قضي لي هذا الأمر، أم يكفي أن يقول إن نجاني الله تعالى من هذا الغرق فسوف أصوم كذا يوما؟ أفيدوني أفادكم الله. لا يشترط أن يقول نذرت، بل لو قال لله علي أو إن حصل لي كذا فعلت كذا من القرب، فإنه يكون ذلك نذرا، إذا تم المراد وجب الوفاء بالنذر، ولا يفتقر ذلك لأن يقول نذرت أو لله علي نذر أو نحو ذلك، بل يكفي أن يقول إن حصل لكذا فعلت كذا من الطاعات، أو إن نجوت من كذا فعلت كذا، فينعقد النذر والله أعلم. أثابكم الله. سؤاله الثاني يقول فيه: رجل افترى حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الكذب عليه محرم، ثم تاب توبة نصوحا بعد ذلك، فهل عليه كفارة عن هذا العمل وهذا الكذب أم تكفيه التوبة إلى الله تعالى؟ أرشدونا مأجورين. عليه أن يبلغ من قال لهم إن ذلك عن رسول الله، ويخبرهم بأنه كذب في ذلك وتاب إلى الله، فإذا فعل ذلك فأرجو أن الله يمحو عنه ويتوب عليه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. لا شك أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا فإن عليه أن يتبوأ مقعده من النار، لأن الكذب على رسول الله كما قال صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيره، لأنه يتعلق بأمور الدين وإضلال الناس وإفساد حياتهم والله أعلم. أثابكم الله.